نحمد وحمد الله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث عن صفات المؤمنين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة الكريمة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يجعل هذه الصفات فينا، إنه سميع مجيب الدعاء. وعلى وجه التحديد كنا نقف مع وصفين قال الله سبحانه وتعالى فيهما: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فجاء الحديث في هذه الآية الكريمة عن وصفين. الوصف الأول هو حفظ الأمانة ورعايتها، والوصف الثاني هو حفظ العهد ورعايته. وقد تحدثت مع حضراتكم حديثا طويلا عن قضية الأمانة، وقلنا الأمانة نوعان رئيسيان: هناك أمانة بين العبد وربه، وهناك أمانة بين العبد والعبد. أما الأمانات التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فأولها أمانة التكاليف، وثانيها أمانة الجوارح، وكلاهما أمانة كما بينت في لقاءات سابقة. وأما الأمانات التي بين العبد والعبد فكما قلت أيضا هي صنفان: هناك أمانات معنوية، وهناك أمانات مادية. وتحدثنا عن الأمانات المعنوية وضربنا لها أمثلة كأمانة السر، وتحدثنا عن الأمانات المادية، وساقنا الحديث عن الأمانات المادية إلى أننا قد طرحنا سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة. قلنا: لو أن إنسان استودعك شيئا فصار عندك أمانة، أو أنت استعرت منه شيئا فصار أيضا عندك أمانة، ثم تعرضت هذه الأمانة للتلف، أيجب عليك الضمان أو لا يجب عليك الضمان؟ قلت: هناك بالطبع جهل يتردد بين الناس، ونحن للأسف الشديد في كثير من الأحيان حين نحتكم إلى غير علم ونحكم الجهل، فإن الجهل يجعلنا نغلق أبوابا فتحها الإسلام، أو نفتح أبوابا أغلقها الإسلام، وهكذا يصنع الجهل بأصحابه. في كثير من الأحيان لو أنني استأمنت فلان على كذا، أو استعار مني شيئا وتعرضت هذه الأمانة أو تعرض هذا الشيء للتلف، ثم أردت أن أخذ عوضا عما أتلف وعما تلف عنده، تسمع كثير من الناس بالحرام عليك ولا يجوز أخذ العوض وكذا وكذا وكذا. بأي ميزان وزنت هذا الكلام؟ ومن أي مستند جئت بهذا الكلام؟ نردد كما قلت كلاما بجهل بجهل، ونحن في النهاية نريد أن نحتكم إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف لنرى رأيه في مثل هذه القضية. كوني أنا أتنازل عن حقي هذا شيء يعود لي، أما أن تلزمني بذلك وإذا ما طلبت أنا بحق تعتبر هذا مني سوء تصرف ومخالفة للإسلام فهذه المصيبة التي نريد أن ننحيها من بيننا. فنسأل ونعود إلى الإسلام الحق لو أنني استعرت شيئا أو فأصبح عندي أمانة، أو أنت استودعت عندي شيئا فصار عندي أمانة فتعرض هذا الشيء للتلف، أأضمن أو لا أضمن؟ اتفق أهل العلم، ولا أقول اتفق، اتفق أهل العلم ألا الأمانة أو الشيء المستعار إذا تلف عن طريق قصد أو تقصير فالواجب على المستأمن الضمان. أقول إن تلف عن طريق قصد أو تقصير، تقصير يعني على الذي قصر، فالواجب على المستأمن الضمان. أنا الواجب على سواء كنت واخذ الشيء على سبيل الاستعارة أو أنت الذي وضعت عندي الشيء على سبيل الأمانة، ما دمت أنا قصرت وعمدت إلى إتلاف هذا الشيء أو تلف هذا الشيء أو ضاع أو سرق أو كذا أو كذا وكان ذلك بسبب تقصير مني، فما اتفق عليه أهل العلم أنه يجب علي الضمان. دليلهم على ذلك، دليلهم على ذلك الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه وجاء من عدة طرق ونحن نتحدث بأمثالها، فجاء من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى نسائه فأرسلت له زوجة أخرى قصعة فيها طعام، خلاص، فلما جاءه الرسول بها ثم حد، فلما جاءه الرسول بها وأمسك بها جاءت صاحبة البيت فضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأت الصفحة فكسرتها، أو القطع، نقول صفحة كما جاء في الصفحة فكسرتها. النبي بيتناول الصفحة اللي هو الوعاء الإناء زي ما تسميه الطبق للعيل بتاع السول، بيتناول بيده، صاحبة البيت ضربت الصفحة وقعت اتكسرت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين، كسرت اثنين، ثم أخذ بيده الشريفة يضع الطعام فيها ويقول للحاضرين غارت أمكم، غارت أمكم، هو موجود في بيت امرأة، امرأة أخرى أرسلت له بطعام، صاحبة البيت أخذتها ليه؟ أخذتها الغيرة. وقال لكم أقول وأكرر هذا دائما وأبدا، يعني كثير من الإخوان أو حتى المشايخ الذي يحيي هذه السنة الطيبة سيعدد الزوجات وتزوج بامرأة ثانية وثالثة وما إلى هذا، تكثر شكاياته من كثرة المشاكل التي تحدث بسبب الغيرة. وأنا أقول هذا لا يعرف شيئا ولم يقرأ شيئا، أنت ما دمت قد طرقت هذا الباب ودخلت ولد من باب تعدد الزوجات لابد أن توطن نفسك أنك ستجد يعني علة شديدا من قضية الغيرة، ما تجرد امرأة عن هذا أبدا، وإلا فأنت تطلب مستحيلا. ولو حدث أن سكنت غيرة النساء لكان بيت النبوة أولى بذلك، إلا أن كثير من المواقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن نساء النبي مع ثقتهن في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما كانت الغيرة تكف عنهن، وكم مشاكل وقعت في بيت النبي بسبب هذه الغيرة. ومن أصوات التحريم، وأنتم تعلمون القصة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لها قصة وسببها غيرة النساء. في ليلة أم المؤمنين عائشة تفتقد النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج تبحث عنه، وأول ما يراها وكان بالبقيع يقول وقد جاءك شيطانك، يعني الشيطان جاءها وصور لها أنه قام من بيتها وفي ليلتها وذهب إلى أخرى، فقالت بملء فيها ومال مثلي لا يغار على من هو مثله، ف فتفصح أنها فعلا خرجت تبحث عنه وغيره اعتقدت أنه ذهب إلى أخرى. وهذه واقعة أيضا نحن بصددها. ما جعل هذه المرأة تقدم وهذه الزوجة المؤمنين تقدم وتكسر الصفحة إلا لأنها قد أخذتها الغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا غارة أمكم، ليه؟ يعني يجلس بعض الصحابة فيرون مثل هذا التصرف، ما قال لها أنت طالق واطلعي برا وعلى الطلاق من تليت فيه، ما قال هذا، وإنما علم الصحابة وعلمنا أن هذا شيء طبيعي. غارت أمكم، فهذا يعني للمرأة حينما تغار هذا شيء طبيعي، وهذا تصرف لا تؤاخذ عليه إلا لأنها تغار على زوجها، تغار على زوجها، فهذا شيء وارد. والمعدد ينبغي أن يؤهب نفسه لهذا، أقول هذا للإفي، ينبغي أن يؤهب نفسه لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، وأخذ يجمع الطعام في الكسرتين ثم قال للصحابة كله. يقول أنس فلما أرسلت صاحبة البيت صفحتها، هي بقى جابت أكل من بيتها من بيت من عندها في صفحة في برضو طبق وعاء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة السليمة وأرسلها مع الرسول إلى صاحبة الصفحة التي كسرت وترك المكسورة لمن كسرتها. إذا هو ما اشتد عليها وما احتد عليها على تصرفها، ولكنها وقت أن أتلفت عن عمد اللي حصل ضمنها، بدليل أنه ترك لها المكسورة وأرسل بصفحتها السليمة إلى صاحبة الصفحة التي كسرت. فأخذ من هذا الحديث أنه من أتلف شيئا فعليه ضمانه كده على طول، فعليه ضمانه. ومن هنا قال أهل العلم إن الأمانات سواء كانت على سبيل الاستداع أو على سبيل الاستعارة، أيا كانت الصورة التي وصل بها الشيء إليه، إذا ما تلفت عن طريق قصد كما فعلت أو حدث في هذه الصورة التي ذكرناها لفة أو تقصير، لأنهم كما قالوا التقصير لا يقل عن القصد، لا يقل عن قصد. فتركت عندي 1000 جنيه، فأنا رحت ماسك 1000 جنيه حطيتهم فوق مكتبي وسيبهم كده فسرقت، فتيجي إن شاء الله تعالى تقول سرقت طب ولا مالي؟ طب ما أنت رجل مهمل وهي تترك بهذه الصورة وبهذا الشكل، يا أخي سبحان الله، هب إن عندك مال شوف أنت كيف بتتصرف معاه وكيف تحافظ عليه. فما كان على سبيل العمل أو على سبيل التقصير، فعلى طول المستأمن في هذه الحالة ضامن بإجماع أهل العلم. لكن دب الخلاف في إذا ما يعني تلفت الأمانات بغير قصد وبغير تقصير، خلاص؟ نعم. إجماع الفقهاء، الفقهاء أجمعوا على هذا، نعم. والسلف والخلف أجمعوا على هذا، إن سبحان الله العظيم بدام قاصد أو مقصر يبقى لابد أن يكون ضامنا. لكن دب الخلاف في إذا ما وقع التلف لهذه الأمانة بغير قصد وبغير تقصير، خلاص؟ والله استودعت عندي أمان، حصل حريق في بيت، أكل مالي ولك، ده تقصير، ده قصد، دي مصيبة حلت بي سواء فيما يخصك أو فيما يخصني فإذا ما حدث هذا فأيضا أكون ضامنا أو لا أكون ضامنا. هذه المسألة هي التي كانت محل خلاف بين أهل العلم. صاحب المجموع وهو الإمام النووي عليه رحمة الله بينقل، وهذا كلام مؤصل في كتب الحنفية كبدائع الصنائع وفي كتب المالكية كبداية المجتهد، بيقول إني وهو رأي هذا ورأي صاحب المجموع الإمام النووي هذا، بيقول إنه لا ضمان أيضا عليه، لا ضمان أيضا عليه، يعني لو تلفت الأمانة بغير قصد وبغير تقصير يبقى لا ضمان عليه. ورأي الإمام النووي صاحب المجموع بيقول لأننا لو ضمن لجهد الناس في قبول أي أمانات، يجد الدين أي أمانة شيلها عندي هقول لك لا كده على طول، مواجين لنفس وجع القلب ليه. فبيقول لجهد الناس في قبول الايه، في قبول الأمانات، ولأدى هذا إلى وجود حدود بين الناس في تعاملهم وخوف في هذا التعامل. فهو يرى أنه بالطبع لا ضمان عليه. يقول وهذا رأي الأحناف وهذا رأي المالكية أيضا في هذه القضية، أنه من تلفت عنده أمانة بغير قصد وبغير تقصير فلا ضمان عليه ويستحلف على هذا، والقول كما حلف. يعني يقول له انت والله ما قصدت وما قصرت، يقول والله ما قصدت وما قصرت خلاص. ليه؟ لان انا ممكن تكون عندي امانة غالية، خلي بالك من دي، عندي امانة غالية غالية والله، حطيت عندي مبلغ كبير، طيب علبة فيها ذهب وماشي شاوي الافات مؤلفة، المال ان انا ولع في اوضه واخبيها ويتحلى من ضمن المال، مش كده ممكن ولا مش ممكن؟ والله شيء وارد. على هذا بيرى هؤلاء أنه لا ضمان عليه بشرط أن يستحلف، بشرط أن يستحلف أن ما حدث كان بغير قصد ولا تقصير منه، والقول كما حلف، والقول كما إيه كما حلف، والله ما قصرت، والله ما قصرت، فقد صدق ولا ضمان عليه في مثل هذه الحالة. وبدأ هؤلاء يستدلون بأدلة أخذت وأتتبعها عند الدارقطني وعند البيهقي لا داعي لذكرها، لأنني لا وجدت فيها دليلا واحدا صحيحا إلا ما صح عن شريح القاضي، وكان هذا حكمه يحكم به وهذا رأيه، وهذا رأيه. في رواية صحيحة أخرجها البيهقي عن شريح القاضي أنه لما سئل، أنه لما سئل في قضية الأمانة لو تلفت بغير قصد وبغير تقصير، قال ليس على المؤتمن ضمان إلا من غل، ولا على المستودع ضمان إلا من غل. الغل اللي هو بيعمل إيه؟ ها؟ يسرق ويتعدى وما إلى هذا. فهذا رأيه، فكان رأيه قضاء إنه يرى أنه ما دام لم يكن هناك تعدي مقصود ولا تقصير فلا ضمان على هذا المستأمن بأي حال من الأحوال. خرجت طائفة أخرى وقالت لا هو أيضا عليه ضمان كده على طول، هو أيضا ضامن ضامن، يبقى هو في كل الحالات ضامن. طيب ليه؟ قال والله يعني لنا دليل على هذا من روايتين. رواية أخرجها أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صفوان بن أمية وطلب منه أدراع، دروع جمع درع، أدراع أو دروع جمع درع، عشان الدروع، فاستعار منه دروعا ما بين 30 و40 خلاص. فقال له صفوان يا محمد، وهو لم يكن مسلما، صفوان بن أمية لم يكن مسلما، فقال يا محمد أغصب أم عارية مضمونة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. غصب طبعا انت الحاكم، فوانا بقى غير مسلم تبي تاخد مني بالعافية وملكش عندنا حاجة، لا الاسلام مواش بلطجة. فيسأل غصب ام عارية مضمونة، النبي يقول له بل عارية مضمونة عليه الصلاة والسلام. واستعار هذه الدروع وغزى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعوا دروع صفوان، بدأوا بقى يجمعوها اللي هم ما بين 30 و40 درع، وبدأوا يجمعوها. فلما جمعوا هذه الدروع وجدوا أن بعضها قد فقد، وده شيء وارد وشيء طبيعي في المعارك الحربية، فوجدوا أن بعضها قد فقد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوان فقال يا صفوان قد فقدت بعض دروعك، أنا غرم لك، عايز حقها، وده يعني ان من حق صاحب الشهيد بدل مساله هذا السؤال ان ممكن يعمل ايه ها يتنازل، لكن ما اجبروش على التنازل وقل لو خدت يبقى حرام زي ما بيعمل البعض. لا، فقال انا اغرم لك. فقال يا رسول الله لا، ان في قلبي يوم ما لم يكن يومئذ. لما عاد النبي كان صفوان بن ما قد اسلم، فعز يقول ان في قلبي يوم ما لم يكن فيه يومئذ، فاصبح اليوم في قلبه الاسلام، ويوم ان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، فلا يليق به وهو مسلم، له دروع فقدت في القتال في سبيل الله، كيف يضمن النبي صلى الله عليه وسلم ان في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. وطبعا الاخ ابى ان ياخذ. فهما بيستدلوا بعموم هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث عاريه مضمونه. فقالوا ان الحديث خلع على العاريه لفظ مضمونه كده على طول، لم يفرق